قال رحمه الله تعالى: كتاب القضاء. قال: وفرض كفاية يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا ويختار أفضل من يجده علما وورعا ويأمره بتقوى الله وأن يتحرى العدل ويجتهد في إقامته، فيقول: وليتك الحكم أو قلدتك ونحوه، ويكاتبه في البعد. القضاء المقصود به الفصل بين الناس وفض الخصومات وتخليص الحقوق وإعطاء كل ذي حق حقه، فهذا هو المقصود من القضاء في الأصل. ولا يستغني أي بلد عن قاض ينظر فيما يكون بينهم الخلافات سواء في الأموال أو في غيرها، لأن النفس البشرية لا بد لها من شيء يكون فيه خلاف أو خصومات أو شك في الحكم أو نحو ذلك، وسواء كان هذا الخلاف في المال أو في خلاف على مسألة من المسائل كالخلاف بين الزوجين أو غير ذلك، المهم أنه لا بد من قاض ينصبه ولي الأمر، فعلى ولي الأمر أن يختار خير من يعرف ويستشير في ذلك ويسأل ويتحقق ويتثبت عن أولى الناس بالقضاء ورعا وزهدا وتقى وعلما فقها، لأنها وظيفة دينية وهي من أكبر الأمانات، فيجب أن يتحرى ويحرص على أن يولي خير من يعلمه حسب ما يتبين له بعد الاستشارات والسؤال والتثبت والتحري، كما أنه ينبغي للإنسان إذا كان أهلا لذلك وعرض عليه الإمام فلا يتردد من أجل مصلحة الناس، يحسن النية لا لأنها وظيفة دنيوية يقتضي عليها راتبا ماليا، بل عليه أن يعد ذلك واجبا من واجباته وأداء للأمانة والعلم الذي علمه الله ليعمل به. فالعلم يشتمل على العبادات وغيرها، فإذا علمك الله علما فعليك أن تقوم به في العمل به فيما بينك وبين الله وفي تعليم الناس وفي الحكم بين الناس. نعم، كان علماء من شدة يعني الورع والزهد والخوف من أن يخطئ الإنسان، كان كثير منهم يتهرب من ذلك، ولكن إذا علم علمه وفقهه وورعه وتقاه فإنه إذا لم يوجد أولى منه يجبر، لأن مصالح الناس تقتضي ذلك، والعدل قامت عليه السماوات والأرض، والقاضي العادل يكون له عند الله المرتبة، ف فإنه ورد أن القضاة ثلاثة: قاض في الجنة وقاضيان في النار. ليس كلمة قاض في الجنة وقاضيان في النار يعني نسبة مئوية، يقول ثلث القضاة في الجنة وثلثين في النار، لا، على حسب عمله الذي عمل، ليست المسألة حسابية. فيظن الجاهل أن ثلثي القضاة في النار، لا، القاضي الذي في الجنة هو إنسان عرف الحق وحكم به عدلا، عرف الحق وحكم به، علمه الله وألهمه الصواب وقام بالحكم وحرص على العدل ووفق لذلك، فهذا في الجنة، لأن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما. والمقسطون يوم القيامة، المقسطون يعني العادلون في أهليهم وما ولوا، على منابر من نور يوم القيامة. هذا القاضي العادل هو من هؤلاء. أما الذي في النار هو إنسان عرف الحق وحكم بغيره عمدا للهوى، لهوى في نفسه، يعني يعرف الحق لمن، ولكنه حكم بغير الحق عمدا من أجل الهوى، هذا في النار، لأنه ظلم ظلما صريح. وأما الثاني فإنه لم يعرف الحق وحكم بجهل، فهو أيضا في النار، لأنه الواجب أنه لا يحكم ولا ينصب نفسه ولا يقبل أن يكون قاضيا وهو ليس عنده علم. ما دام أنه ليس عنده علم ويعرف أنه سيخطئ، فالواجب أنه لا يقبل. فإذا لم يعرف الحق فإنه يظلم من حيث لا يشعر، والواجب أن يتورع ويبعد عن القضاء. لكن إذا كان الإنسان حريصا على العدل وعنده علم وفقه واجتهد فأصاب، فله أجران. وإذا كان عنده علم واجتهد ولكنه أخطأ، فله أجر، لأنه ما تعمد الظلم والخطأ والحيف في حكمه، اجتهد لكنه لم يصب. فإذا اجتهد وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر، أجر على اجتهاده. وقد ينصب الخصمان شخصا بينهم ليحكم بينهم، سواء حكما حسب ما يظهر له من الشرع وإعطاء كل ذي حق حقه وحسب ما يعرف من النصوص وما يتبين له من الحجج حينما يدلون عنده، وقد يصلح بينهم صلحا فيرضون. الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينصبون، إذا اختلف اثنان على شيء نصبوا واحدا منهم ورضوا بحكمه، لأنهم الكل منهم رضي الله عنهم حريص على الحق، فهم يأتون إليه كالمستفتين. ثم إن حكم القاضي لا يحل حراما، حكم القاضي لو حكم ولم يصب وأنت تعرف أنه ما أصاب وأعطاك شيء من حق أخيك فلا تظن أنه حلال، حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم وينزل عليه الوحي يقول إنما أنا بشر مثلكم أقضي لكم أو أقضي بينكم على نحو ما أسمع، ولعل بعضكم يكون ألحن، يعني أطول لسان وأقوى حجة، ألحن بحجته من الآخر، فأقضي له، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار، إن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. لا تظن أنه إذا حكم لك القاضي أنه خلاص تقول اجعل بينك وبين النار قاضي أو مطوع مثل ما يقول، لا، هذا ما يقيك النار، ما دام تعرف أن الحق ليس لك فاتق الله ولا تجادل ولا تخاصم. إذا كنت شاك في الحكم ما تدره لك أو عليك، تعال للقاضي أنت وصاحبك كالمستفتين حتى تعرضون قضيتكم كأنكم تريدون الفتوى فيها، فإذا قال يا فلان الحق لك ويا فلان الحق عليك، الحمد لله سمعنا واطع، ما تقول الحمد لله الذي أعمى القاضي وحكم لي ولو أن الحق ليس لي، أو تذهب إليه وأنت تعرف أن الحق ليس لك تقول لعله يضل فيحكم لي. ولا تأكلوا أموالكم بينكم باطل وتجروا به الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. أبدا، حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. وفتوى المفتي لا تقول أفتالي فلان، إذا تبين لك أن الفتوى خطأ ففلان ليس معصوم، لكن كما قلنا إن اجتهد وأصاب فله أجر، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر، لكن أنت إذا عرفت أن هذا غير حق وعملت به فأنت الظالم. فعلى الإنسان أن يتق الله ولا يطلب ما ليس له، تعرف أن الحق ليس لك. ويقول عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا ادعيت بحق تعتقد أنه لك حسب ما يظهر لك، فإن كان لك بينة فأتي بها، إذا ما كان لك بينة فليس لك إلا يمين صاحبك، وإذا امتنع صاحبك عن اليمين ترجع اليمين عليك. ولكن اتق الله، فإنه من حلف على يمين هو بها كاذب يقتطع بها مال امرئ فإنما يقطع له قطعة ثمينة. لا تظن أبدا أن طول اللسان وقوة الحجة أنها منجية، قد يكون صاحبك يستحي وقد يكون تضيع حجته ولو أن الحق له. فاتق الله في نفسك ولا تجعل المال الذي تأخذه وتتركه تركة يتمتع به من بعدك أو تطعمه إياهم وتأكل معهم وأنت حي لا تعد ذلك غنيمة، فإنما هو سحت تأكله سحتا، وعليك غرمه وللورثة غنمه، أنت الآثم. إذا كنت متأكد أن الحق لك فلا مانع، ولو حلفت. نعم، عمر رضي الله عنه لما تخاصم هو وأبي رضي الله عنهم عند زيد رضي الله عن الجميع، أبي ما عنده بينة، رجعت اليمين على من؟ على عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين، فحلف عمر أن النخل لي وليس لأبي، لأنه متأكد. عمر رضي الله عنه معروف بصدقه وعدله وأمانته وتقاه ودينه وعلمه، شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالعلم والتقى. فلما حلف حكم له زيد بأن النخل له، فلما خرجوا قال الآن النخل لك يا أبي هدية مني، يعني لا تظني خاصمتك طمعا بالنخل ولكن ليثبت الحق. فقيل لعمر أفلا قبل أن تخاصمه لماذا ما أعطيته تركت له؟ قال لا، حتى يثبت حقي. قالوا طيب كيف تحلف؟ قال أحلف لأني متأكد، ولو أني ما حلفت وأنا أعرف أنه حقي ربما اتخذت سنة يمتنع الناس من الأيمان لإثبات حقوقه. معروف أن الخلفاء الراشدين قد أوصانا عليه الصلاة والسلام بالأخذ بسنتهم لأنهم يوفقون للحق. فالمهم أن الإنسان يجب عليه أن يتق الله ويحسب للآخرة حساب. ليس الظفر بأن تفلج صاحبك وتغلبه بحجتك وتأخذ ماله وأنت تعلم علم اليقين بأنه له وليس لك، هذا لا ينفعك. فحكم القاضي كما تقدم لا يحل حراما ولا يحرم حلال. فهذا المصطفى عليه الصلاة والسلام بين أنه إنما يقضي على نحو ما يسمع، والله عز وجل وشاء أنزل الحكم في القضية إذا جاءت عند الرسول عليه الصلاة والسلام، وأعطى كل ذي حق حقه. لكن إذا مات الرسول عليه الصلاة والسلام فهو يبين على أن هذا هو الواجب، وأن هذا الذي ينبغي للإنسان أن يجعله أمامه ونصب عينيه. وكل ما حصل الصلح فهو خير، خير لك وخير للقاضي، خير لكم وخير للقاضي، وأقل في حفظ الوقت. إذن إذا احتيج إلى قاضي وأراد الإمام أن ينصبه وكان معروفا بالتقى والصلاح فيما يظهر والورع ولم يوجد أولى منه، فالواجب أن يقبله. وإذا وجد من يقبل سقط الإثم على الباقي، فرض كفاية. إذا نصب له إنسان وفيه إنسان مثله أو أكثر يسقط الإثم عنهم، لكن لو ما فيه إلا أنت عالم وتنطبق عليك الشروط يجب أن تقبل، لأن يعني عدم قبولك معناه ضياع حقوق الناس سواء في الدين في العبادات أو في المعاملات، لأن القاضي مسؤول عن كل شيء. وعلى حسب ما يمليه ولي الأمر على القاضي، قد يوليه التصرف والنظر في جميع ما يهم هذا البلد من قضايا خصومات، من نكاح، من تقسيم مواريث، من النظر في معاملات في البيع والشراء والإجارة وغير ذلك. يعني يقول له كل ما احتاج إليه هذا البلد فهو في رغبتك، أنت محلي وأنت مسؤول عن ذلك كله. يعني قد يكون مسؤول حتى ما يهم البلد أو ما يحتاج البلد من المشاريع، من عمل البلديات اليوم ونحو ذلك. إذا أعطاه يعني سلطة مطلقة وكلفه تكليفا عام في هذا الإقليم أو في هذا البلد أو في هذه القرية أو في هذه المحافظة حسب ما يقول له، يقول تقضي بين الناس في كل ما يتقدم فيه سواء أمور دينية أو دنيوية، وكل ما يحتاج إليها البلد فأنت ترفع إلي ذلك وأنت المسؤول. هذا من ما يكون أحيانا في تكليف القضاة. لكن الآن لما تعددت المسؤوليات وقسمت صار أخف، وإلا قد يكون الحمل ثقيل لو أنه مسؤول، إذا صار القاضي مسؤول عن كل شيء. الآن كل ناس لهم إدارة تخصهم وأعمال معينة يراجعون بها ولي الأمر ويبت فيها ويقضي الأمر. القاضي معروف الآن خصومات في استخراج الحقوق، في بيان ما يجب وما يحرم وما يشرع في مسائل النكاح أو الفرائض يعني المواريث أو في المبايعات العقود أو الوكالات أو غير ذلك، كل بما يخصه. قد يكون بعض القضاة وكل إليه أمر خاص مثل ما نسمع مثلا قاضي المستعجلة، هذا له عمل خاص ما يتجاوزه، ما يتدخل في شيء ثاني. ناس من القضاة خاصين بالأمور الكبيرة كالقصاص والقطع ونحو ذلك، ناس مخصصين في أمور ممكن الأنكحة والطلاق ونحو ذلك، هذا حسب ظني واعتقادي. فالمهم أن هذا هو تقريبا باختصار مهمة القاضي. اسرد علينا الموضوع يا قال رحمه الله تعالى: وتفيد ولاية الحكم العامة الفصل بين الخصوم وأخذ الحق لبعضهم من بعض والنظر في أموال غير المرشدين، يعني مثل أيتام أو أرامل أو سفهاء لو كادت أن تضيع ما لهم ولي مصلح أو لهم ولي ظالم فرفع الأمر للقاضي، القاضي ولي من لا ولي له، امرأة ما له من يعقد لها الزواج القاضي يتولى ذلك، أوقاف تكاد أن تضيع من ينظر إليها القاضي. نعم والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس. كذا حجر مثلا ما على من يستوجبه إما لسفه يعني من أجل مصلحة نفسه، نحجر على السفيه ونحفظ له ماله من أجل مصلحة، يعني لو ترك ماله عنده ضيع وضاع، ومن أجل فلس من أجل حفظ حقوق الناس. إذا أن إنسان ثبت إفلاسه ومدين للناس وعنده بعض المال، فتقدم الغرماء للقاضي وطلبوا منه أن يحجر عليه كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، حجر على بعض الصحابة وجمع أموالهم وقسمها بين الغرماء على حسب أموالهم على حسب حقوقه، نسبة مئوية مثل ما يقولون. هذا الحجر، الحجر نوعان، إما لمصلحة نفسه كالسفيه والصغير والمجنون، وإما لمصلحة الآخرين وهو المفلس من أجل حاجة، من أجل مصلحة الغرماء الذين استدان منهم ولم يعطيهم حقوق، يحجر عليه ويجمع على ماله ويباع ووزع عليه نسبة مئوية. نعم. والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها. كذلك يعني لو كان أوقاف ثم اختلفوا في تصريف هذا الوقف، ينظر القاضي بشرط الواقف ماذا قال في وقفه، وإذا قدر أنه وقف مطلق يمكن القاضي يتصرف لمصلحة الواقف ولمصلحة الموقوف عليهم. هذه مهمة القاضي كما ذكرت لكم واسعة. نعم. وتنفيذ الوصايا وتزويج من لا ولي لها وإقامة الحدود وإمامة الجمعة والعيد والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها ونحوه، كل هذا مهمة القاضي لو وكل إليه. لكن الآن مثلا الأمور الثانية، تنظيم البلد أو تنظيم الشوارع أو هذه الأشياء، وكلت إلى إدارة أخرى خاصة رفعت عن القاضي تخفيفا له وتوزيع المسؤولية من أجل التخفيف وضبط العمل والإسراع في الإنجاز. نعم. ويجوز أن يولى عموم النظر في عموم العمل وأن يولى خاصا فيهما أو في أحدهما، يعني يجوز أنه يوليه كل شيء في هذا الإقلام، هذا الإقليم يكون مسؤول عن كل شيء من دون استثناء، ويجوز أن يوليه أن ينظر في عمل خاص في بلد محدود ما يلزمه بكل شيء. إذا صار القضاة وطلبة العلم الموثوق بهم كثير لا بد يوزع عليهم العمل. نعم. قالوا يشترط في القاضي 10 صفات، كونه بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما. نعم، هذه من شروطه أن يولى قاضي. أولا أن يكون بالغا، بالغ لأن الصبي في حاجة إلى أن ينظر في حقوقه، فلا يمكن أن ينصب ينظر في حقوق الناس. كذلك ذكر، الأنثى ليست أهلا لذلك، فهي أيضا تحتاج إلى ولاية، فلا تنصب قاضية ولا أميرة ولا مسؤولا عن هذه الأمور. نعم. عاقلا، عاقل لأن الذي غير عاقل هو بنفسه محتاج إلى ولي يتولى أمره ولا ينصب سفيه أو ضعيف العقل أو ضعيف الإرادة، إنسان ما عنده علم ولا فقه ولا فهم ولا حسن تدبير ما ينصب قاضي، يعني تضيع حقوق الناس. نعم. حرا، حر يعني ليس عبدا مملوك، وهذه فيها خلاف بين العلماء. من العلماء من يقول إذا وجد عبدا عالما تنطبق عليها الشروط في القاضي وأذن له سيده فإنه يكون قاضي ولو كان عبدا. لأكرمكم عند الله أتقاكم. لكن لو كان مثلا ناقص الشروط أو سيده لم يأذن له أن يتولى هذه الأمور ويقول أنا أولى بك وحاجتي تتطلب تفرغك لعملي ما يجبر. نعم. مسلما عدلا هذه شرط أن يكون مسلم، ما يمكن أن يولى القضاء بين المسلمين كافر، ولا بد أن يكون عدل لأن العدل قامت عليه السماوات والأرض، فلا بد أن يكون عدلا يعدل بقوله وفعله. وإذا قلتم فاعدلوا، لا ينبغي أنه يلين الكلام مع خصم ويقسو على الآخر أو يجعل هذا على كرسي وهذا يجلسه على الأرض أو هذا يجلسه وهذا يوقفه أو هذا عن يمينه وهذا أمامه، لا، لا بد أن يكون كلهم أمامه، أو يوقف هذا بالشمس وهذا بالظل، لا، هذا العدل يجب أن يكون عادل ولو كان ذا قربى كما ذكر الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين يكون غنيا أو فقيرا فلا تتبع فالله أولى بهما يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. نعم. سميعا بصيرا. سميعا بصير هذا من الشروط للقاضي أن يكون سميع، يعني يسمع قول المدعي والمدعى عليه ويسمع كلام الشهود. يقول بعض العلماء إذا كان إنه يقرأ كلامهم إذا كتبوا له ويعرف إشارتهم فإنه يجوز أن يكون قاضيا ولو لم يكن يسمع إذا لم يوجد أولى منه. وكونه بصيرا أيضا هذا لم يتفق على هذا الشرط، فإنه إذا كان عالما ومعروفا تتفق عليه الشروط العدالة والتقى والورع إلى آخره، فإنه كونه كفيف البصر لا يضر. وكم قاضيا من قضاة المسلمين كانوا قدوة وكانوا ربما كانوا أحسن من غيرهم لما أن الله فتح عليهم بالعلم والورع والتقى والفقه، فلا يضر، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. هذا الشرط أيضا لم يكن مجمعا عليه. نعم. متكلما. متكلم يعني ليس بأخرس، من أجل يتكلم ويأخذ ويعطي، وهذا أيضا ظهر لي أيضا فيه خلاف، أنه إذا احتيج إليه ولم يوجد أولى منه وعنده شروط القضاء متفقة إلا هذا الشرط وهو يستطيع أن يثبت الكلام الذي يريده بالكتابة فإنه يكون قاضيا للحاجة. نعم. مجتهدا ولو في مذهبه. مجتهد يعني يتحرى الصواب ويراجع الأدلة وأقوال العلماء المقتدى بهم سواء في مذهبه فقط أو في جميع المذاهب، لعل الحق يتبين له فيأخذ بالأرجح من الأقوال إذا كانت المسألة فيها شيء من الخلاف، ولا يمكن أن يكون قاضيا في أموال الناس وفي أنكحتهم وفي مواريثهم وفي أمورهم التي تخصهم في الدنيا أو في الآخرة كالمواريث. لا ينبغي أبدا أن ينصب إلا من هو أهلا لذلك، فلا ينبغي أن تتخذ وظيفة دنيوية كغيرها من الوظائف. أهم ما يكون وظائف القضاة، وهذا التي يجب للإنسان يراقب ربه ولا يتقدم إليها ويقبلها إلا إذا كان أهلا لذلك، ويثق بنفسه أنه لن تأخذه في الله لومة لائم، لأن هذه فيها دماء وفيها حلال وتحريم فروج وفيها أخذ أموال من الناس بعضهم البعض من وريثة وغيره، يعني مهمات ما توجد في سائر الوظائف. فليس هناك أهم بعد الولاية العظمى، بعد الإمامة العظمى ما فيه أولى من القاضي، ما فيه أهم من وظيفة القاضي أبدا. نعم. قالوا إذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها. نعم، إذا قالوا تعال أنت فيك خير وبركة ونعلم علمك وزهدك وورعك وتقواك حسب ما يظهر لنا والله حسبك، ونحن مختلفين في شيء نريد أن نحكمك، أو حصلت هذه القضية نريد أن تحكم فيها وتقيم الحكم سواء في الحدود أو في اللعان بين الزوجين لو حصل، نسأل الله العفو والعافية، أو في أموال خلاف مالي مثل ما سمعنا في قصة عمر رضي الله عنه مع أبي لما حكموا زيد وغير ذلك. المهم نرجع ونقول يجب أن يكون الإنسان هو بنفسه لا يقبل القضاء إلا إذا كان أهلا لذلك ويراقب الله قبل كل شيء، وإذا كان أهلا لذلك ويعرف أنه ليس هناك أولى منه فمن الأمانة والواجب أن يقبل حفاظا على حقوق الخلق، وهي أمانة، وهذه نتيجة العلم الذي علمك الله. أما إذا كنت ما عندك علم كافي فإياك أن تقبل من أجل أن تكون موظفا وظيفة القضاء، هذه ما تنفعك، والدنيا ما تغني على الآخرة. فالمسألة ليست بالأمر الهين، الأعمال كلها أمانة، لو هو كنس الشوارع إذا وكل بهذا الشيء وأخذ عليه راتب فهو مسؤول، فكيف بالقضاء ليتعلق به كل شيء؟ كما قلت لكم أهم ما يكون من الوظائف بعد الإمامة الكبرى هي وظيفة القاضي، لأنه مسؤول عن كل شيء. القصاص من يحكم به؟ الرجم من يحكم به؟ الجلد والقطع من يحكم به؟ ما فيه، هو القاضي، إذن هو كل شيء، يعني هو المسؤول عن هذه الشريعة وتنفيذها. نعم. قال باب آداب القاضي. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان ونسأل أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح ولاة أمورنا ويرزقهم البطانة الصالحة وأن يكفينا شر أعدائنا أينما كانوا ومن كانوا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم فالله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قال السائل: هل يمكن التراجع من اليمين؟ أي إذا حلفت يمينا هل لي أن أتراجع أو كيف أتراجع؟ إذا تبين لك أنك أخطأت تراجع وتوب إلى الله وتعتبر يمينك الأولى. إذا كنت حلفت على شيء وعرفت أنك أخطأت فتوب إلى ربك وتراجع وقل لهم أنا أخطأت بيميني وأنا أعترف بكذا وكذا. المهم احذر أن تصر على شيء وأنت تعرف أنك أخطأت به، وخير الخطائين التواب. يتراجع ولا يكفر؟ الكفارة إنما تكون على من حلف على شيء سيفعله أو لن يفعله ثم نقض. أما حلف أن هذا المال لي وهو يعرف أنه ليس له أو تبين أنه ليس له، هذا ما في كفارة، التوبة إلى الله. يقول السائل: إذا ولي رجل القضاء وهو ليس مجتهد ولا يوجد في البلد من هو أفضل منه، هل يقبل القضاء؟ يقبل القضاء بشرط ألا يقضي إلا بحسب علمه في المسألة، وإذا جهل المسألة لا يحكم، لا يجتهد من تلقاء نفسه ما دام أنه يعرف أنه ليس عنده علم في هذه المسألة، لأنه ربما يحكم بأمر يناقض الشرع. لكن من أجل مصلحة الناس يقضي بالشيء الذي يعرفه، وإذا كان لا يعرف برئ وقال لا أعرف لا أدري. يقول السائل: ما حكم أن يكون رجل قاضيا في بلد لا يحكم الشرع؟ هل يجوز له أن يتولى القضاء؟ ما دام أنه لا يحكم الشرع لا يجوز أن يحكم بغير ما أنزل الله، ما دام يستطيع التخلص وترك ذلك وليس مجبرا إجبارا، ليس له منه مخرج. فإذا كان الأمر بيده ويستطيع التخلص فلا يحل له أن يتولى القضاء فيحكم بغير ما أنزل الله أبدا. يقول السائل: هل يجوز أن يتصدق الرجل بماله كله كما فعل أبو بكر رضي الله عنه؟ والله ما أدري إذا كان عندنا إيمان أبو بكر رضي الله عنه، لكن الظاهر أننا ما نستطيع نبذل أموالنا كلها مهما، لأنه يعني لو بذلت ربما تروح توسوس بعد ذلك وتحسف تقول يا ليتي ما فعلت ولي ما لو. عمر رضي الله عنه وهو معروف بقوة إيمانه وزهده وورعه جاء بنصف ماله، لكن أبو بكر رضي الله عنه عنده من الإيمان ما ليس عند غيره. يقول عليه الصلاة والسلام: لو وزن إيمان أبو بكر بإيمان الأمة لرجح. إيمان الأمة كلها ما هو عمر فقط، فما نستطيع ولا نفعل مثل ما فعل لا أبو بكر ولا عمر ولا قريبا منه رضي الله عنه. يقول السائل: قل على ماذا يرجع ضمير التثنية في قوله أن يولى خاصا فيهما أو في أحدهما؟ يعود على النظر، نظر في خاص أو خاص في عمل، يعني مثلا النظر هو ما المقصود بالنظر هو العمل، هو عمل القاضي، والخصوصية هو مكان العمل الذي سيعمل به القاضي. فقد يسند إليه العمل العام في خصوصية هذا البلد فقط ولا يتدخل في البلد الآخر، وقد يسند إليه العمل أو بعض العمل أو بعض النظر في خصوصية بلدين أو ثلاثة مثلا، وفي أمور محدودة يقال تنظر في القضايا التي تتعلق بالنكاح والطلاق والمواريث فقط، اترك الخصومات والمرافعات اتركها لغيرك مثلا. نعم. أخونا سأل ما توجيهكم على من يتكلم في القضاء وقضاة واغتابهم؟ هذا الكلام لعلي ذكرته قريبا وغيري أولى بالكلام أيضا. القضاة يجب أن نحسن النية ونحسن الظن بهم، لأنهم ما وضعوا بهذا المكان إلا أنهم قد اختيروا وهم أهل أمانة، وهذا الواجب عليهم، ويعتبرون من العلماء، وغيبة العلماء أشد من غيرهم، وإساءة الظن بالقاضي هذا مما يقلل من شأنه ويجعل الناس يتهمونه ويسيئوا الظن به، ثم تقل قيمته عندهم واعتباره. والواجب أن الإنسان يتقي الله، ما دام أن الغيبة محرمة في أدنى الناس فغيبتك للقضاة والعلماء عموما من أكبر الكبائر وأعظم من ذلك، فالواجب أن الإنسان يتقي الله ويحفظ لسانه. إن كان حصل منه شيء فبينه وبين الله، وإذا ما حصل شيء فإذا أنت قد سلمت ولا تستفيد أصلا من الكلام لا بالقضاة ولا بالعلماء ولا بالحكام، عليك خاصة نفسك ودع عنك العوام. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، شيء ما يخصك اتركه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.